في حالة البعد روحي كنت أرسلها في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي في حالة البعد روحي في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح وهذه دولة الأشباح وهذه دولة الأشباح قد حضرت قد حضرت قد حضرت قد حضرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرة ويسكن في الجنان مقيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في حالة البعد روحي كنت أرسلها في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضر فامدد يمينك يا سيدي كي تحظى بها شفتي. يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي الصلاة والسلام عليك يا خير الورى يا رب فيا ربي بي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب يا رب يا الله إني أدعوك بدعائي متوسلا بالمصطفى سلطان سادتي أنبيائك يا الله.